رمضان أكمل والهدى يتهادى والسعد خيما. كل الأشياء الآن حضرتك بتذكرها من القرآن أعم من الرقية، المسألة لا تتعلق بالرقية فقط، مرض قلبي مرض كذا، القرآن القرآن القرآن، يعني إحنا مشاكلنا لا تحل. هذا سورة طه، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، مستحيل واحد مع القرآن يشقى أبدا، مستحيل. أنا أقول لكم قدامكم مستحيل، يعني الشقاء بسبب بعد تبع هدايا فلا يضل لا يضل ولا يشقى. وزاد إيضاح ومن أعرض عن ذكري وأعظم ذكر ما هو القرآن، هذا القرآن هذا هو السعادة يا شيخ، هو النور، الله هو فعلا بالقراءة والكما أشار الشيخ بالفهم والتدبر والعمل كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. نعم، لابد من هذا الأمر. نعم، ولو ذكرنا الأمثلة الكثيرة تحقق من خلال تدبر القرآن، يعني أنا سأذكر رسالة سبق ذكرتها لكم لكن أعيدها الآن إذا كان الوقت يسمح. تفضل. يقول أحد الأخوة كنت في مجلس مثل هذا المجلس، يعني في بيت، فقال صاحب البيت لو ختمت القرآن، وهذا بيت أبو ثابت. نعم، فكان في أحد المشايخ قال طيب أختم القرآن والمشايخ موجودين، فقلت له يا شيخ اتق الله، القرآن يتلى على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم على علاقته، هو ما في أحد يعني. فقام جزاه الله خير وقرأ سورة والليل إذا يخشى. يقول أحد أخوها الحضور، نعم، سمعت أكثر من مرة يتكلم بهذا الأمر، يقول لما بدأ أقرأ وكان صوته جميل، والليل الله سبحانه وتعالى يقسم، لو أحد منكم الآن قال اسمع والله والله كان أقمت كله، فكيف المقسم هو الله. الله، والليل إذا يخشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. أشوف الشارع هذا أخته بدأ الأذهب، فأما من أعطى واتقى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. يقول كنت أقول قف قف، يقول كنت كل مشاعري معه، يقول لما خرجت معي بعض، هو عنده مؤسسات، نعم، قلت سمعت كلام قراءة الشيخ، قال دائما أسمعه من صغر أنا، قال لا، لو جاءك ملاحظ سمى تجار تاجر فلان تاجر فلان وقال أنا أتبنى كل مشاريعك إيش تقول؟ قال والله نثق ما أجرب، قال أنا يمكن يتغير ظروف أحوال، قال هذا عبد الله حققوا ثلاثة شروط، نعم، أعطى واتق، أي عطاء؟ واتق الله وصدق بالحسنى، الله وعد من الله فسنيسره. يقول لقد سمعت قبل أيام، وهذا كلام القصة يمكن لها 20 سنة أو 15 سنة، يقول والله ما عانيت من مشكلة مالية في مشاريعي يوما واحدا، الله أكبر، ولا يوم واحد، التي أكثر ما تعاني المشاريع الآن الجانب المالي. صح، يقول أبدا، مع أن العجيب فيه لا يطلب من الناس فلوس، لا يطلب، يقول يمكن أشفع للآخرين لكن أطلب لمؤسسات، يقول ما أطلب، ويأتيه المال، أعطى واتقى وصدق. الله يقول أنا أعمل مع الله، أخذ ولله المثل الأعلى، سبحانه لو كان واحد يعمل في مؤسسة تجارية عند غني ما يفكر بالراتب لأنه يعمل، فكيف بالذي يعمل مع الله وقد وعد، بس طبق الأمر لا يشكك، أعطى عطاء خير وصلاح، واتق الله في هذا العمل وصدق بالحسنى في الدنيا والآخرة، وعد من الله لا يتخلف، لا يعني لا تجرب كما كما قال شيخنا. رمضان أكمل والهدى يتهادى والسعد خيما.